الحاكم الجرح والتعديل، وفي الآثار المروية مثلا في المعرفة والتاريخ للفسوي، وفي كلام فلان وفي كلام فلان من المتقدمين، في سؤالات الإمام أحمد وفي سؤالات ابن أبي حاتم لأبي زرعة ولأبي حاتم. وبعد أن يقرأ هذه الكتب ويتقن هذه الكتب يؤلف لي كتابا في علم الحديث وفي قواعد علم الحديث، فيعرف لي الصحيح ويعرف لي الحسن والضعيف والمرسل والمعضل، بعد أن أشترط عليه ألا ينظر في كتب المتأخرين الذين يعدونهم من المتأخرين. هل سيستطيع هذا الطالب الذي قد مكث عمرا طويلا مع كتب المتقدمين، هل يستطيع أن يلخص هذه القواعد وهذا الكلام ويصير لنا في اصطلاحات وفي قواعد؟ لا يستطيع إلى ذلك السبيل، لا يستطيع أبدا، لا يستطيع أبدا. فهؤلاء استفادوا أولا من كلام الحفاظ ومن كلام العلماء، ثم بعد ذلك قلبوا لهم ظهر المجرم وعادوا بالكلام عليه وغمزوا العلماء وتكلموا في العلماء. هذا غير صحيح. ليس معنى أن الحافظ رحمه الله أخطأ في مسألة أن نخطئ في كل المسألة. من ذا الذي ما سأخط ومن له الحسن خطأ؟ ويعدم الإنسان، يحرم الإنسان البركة إذا تكلم في هؤلاء. هؤلاء استمروا عمرا طويلا، طائفة كبيرة من أهل العلم امتدوا على مر سنين طويلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فإذا كان هؤلاء قد أخطأوا الطريق ولم يعرفوا الحق في ذلك الوقت، تمام، إذن أين كانت الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ أين أصحاب الحق؟ تمام. وجهلت هذه الأمة في ذلك الوقت الحق ولم يعرف الحق، حتى جاء المتأخرون الذين هم في عصرنا وبينوا أن ما كان عليه الخطيب ومن جاء من بعد الخطيب كابن الصلاح وابن دقيق العيد وابن الملقن والحافظ ابن حجر وابن تيمية وابن القيم وابن القطان وابن عبد البر وفلان وفلان وفلان من العلماء، كانوا على بعض في بعض القواعد. كيف وأين الأمة وأين العلماء في ذلك الزمان؟ من أين لك هذا؟ قال: أنا اطلعت على كلمة قال فيها الإمام أحمد، سئل فيها أحمد فقال كذا، قال فيها أبو حاتم. وما هذا الكلام اطلع عليه العلماء؟ لماذا لم يفهموا فهمك؟ لماذا لم يخرجوا علينا بتلك القواعد التي قعدتها؟ واضح الشاهد يا أخوان بارك الله فيكم، لابد من احترام العلماء، ولا يلزم من قول احترام العلماء أن نقلد بعض العلماء في كل شيء. لا، إذا ظهر الدليل ووضح الدليل خلاف بعض العلماء ولك عالم يقول بقولك صراحة، تمام، وأشترط هنا أن يقول بهذا القول علماء. أما أن تأتي بقول لا نعرف أحدا من أهل العلم قد قال به وصرح به صراحة، إنما استنبطت أنت بعض القواعد استنباطا من بعض الكلام ينازعك فيه غيرك، فلا يسلم لك. ورحم الله أحمد بن حنبل يوم أن قال: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. أمة طويلة على مر الزمان والعصور ويأتي العلماء ويتكلموا في المسائل الجلية والخفية ويفصلوا ويفرعوا ويقعدوا ويؤصلوا ويؤسسوا، ولم يتعرض إلى هذه المسألة التي تتكلم فيها. إذن والله لا خير في هذه المسألة، ولا خير في من تكلم بما لا يعرف العلماء. فالعلم ما جاءك منها هنا وها هنا وها هنا، العلم هو المشهور، وإياكم الغرائب. الغرائب كان العلماء يفرون منها ويبتعدون عنها، هذه الغرائب، واضح؟ ما أقل عقل الذي يتبع الغرائب ويبحث عنها ويتصيدها، هذا قليل عقل. العلم والذي تكلم به العلماء وشهره العلماء وعرفه القاضي والدان معروف منشور بفضل الله عز وجل، تمام. أما أن يأتي الإنسان فيريد يعني أن يتصدر قبل أوانه وأن يطير ولما يريش قبل أن يريش، فيخترع مسألة ويظن أنه قد افتض ما لم يفتض، يعني يفتض غيره من قبله، وأظهر من المسائل ما لا يعرفه غيره من قبله، ويقاعد ويناظر ويفعل ويفعل. سيأتي الزمان الذي يرد فيه قوله: وإن اغتر به من اغتر، وإن توهم صدقه من توهم. سيأتي اليوم الذي يعني قوله يروح غثاء كغثاء السيف، فأما الزبد فيذهب جفاء، أما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. هذا الذي سيبقى بإذن الله سبحانه وتعالى. المهم، هناك من يتكلم يقول مش حاجة اسمها ضعيف مع ضعيف يصير حسنا، وما يعني يقوله الحافظ ابن حجر من تحسين للضعيف مع الضعيف هذا من تساهله، وما يفعله السيوطي هذا من تساهله، وما يفعله السخاوي هذا من تساهله، وابن الصلاح هذا من تساهله، وما يفعله الألباني هذا من تساهله. وهؤلاء لم يعرفوا يعرفوا العلم معرفة صحيحة، ولم يقفوا على هذا القواعد إلى غير ذلك. وتعرض أنا لهذه المسألة في هذا الوقت، لأن كلامنا الآن في الحسن لغيره، كلامنا في الحسن لغيره. وقد استدل العلماء على تقوية الضعيف والضعيف بعدة أدلة، وليس معنى قولي بعدة أدلة أدلة من الكتاب والسنة، لا، نحن في حال قواعد، والقواعد هذه تؤخذ من صنيع العلماء ومن كلامهم ومن تصريحهم ومن أسلوبهم وتعاملهم مع الأحاديث. من ذلك ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في تقويته للحديث المرسل، تقويته للحديث المرسل. وأقرأ عليكم نص الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال: قال المنقطع مختلف فيه: فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه الأمور. الإمام الشافعي رحمه الله يتكلم عن حديث منقطع ويتكلم عن المرسل، فقال يعتبر عليه الأمور، يعني ينظر في أمور يتقوى بها، منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون، يعني إن شاركه بروايته ورووا ما قد رواه، مع أنه أرسل الحفاظ المأمونون، فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، مثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. كانت، هذا هو الشاهد، هذه دلالة على صحة، يعني صحة ما رواه، مع أنه ماذا روى مرسلا، المرسل ضعيف، المرسل ضعيف. فالإمام الشافعي يرى أنه إذا جاء من وجه آخر قد رواه الحفاظ المأمونون الذين رووا ما يعني نحو ما روى ومثل ما روى وبمعنى ما روى، فإن هذا يقوي المروية، وإن روي بالإسناد المرسل والروي بالإسناد الضعيف. إذن هذا نستفيد منه تقوية الإمام الشافعي رحمه الله لحديث ماذا؟ المرسل، والمرسل من الضعيف، المرسل من الضعيف. قال: وإن انفرد في إرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده، لم يشركه فيه من يسنده، قبل ما ينفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره أو غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له، أي المرسل الأول، مرسلة وهي أضعف من الأولى. المرتبة الأولى الإمام الشافعي يرى أن يتقوى المرسل بالإسناد الذي رواه الحفاظ المأمونون، يعني ضعيف مع صحيح، ضعيف مع صحيح، يتقوى الضعيف بالصحيح فيصير حسنا لغيره، يقبل، يتقوى، يقبل، تمام. الصورة الثانية قال لك: لا، ده هو هنا انفرد، صورة أخرى انفرد بها المرسل، روى حديثا انفرد بها، تمام. قال هنا يعتبر ويدخل في الاعتبار والشواهد، ويقبل إذا جاء جاء من وجه آخر مرسل، يعني صار مرسل مع مرسل، مرسل مع مرسل، تمام. لكنه اشترط أن يكون المرسل الثاني من غير الرجال وليس هو المخرج الذي خرج منه المرسل الأول. قال فإن وجد ذلك، يعني إذا قوى المرسل المرسل واضح، أو المرسل المرسل مرسل آخر، تمام، كانت دلالة طويلة، يعني هذه دلالة على تقويته المرسل. إذن هذا ضعيف مع ضعيف، ضعيف مع ضعيف، تقويا تقويا واحتج واعتبر به. بين الذين يقولون لا يقبل الضعيف، لا يتقوى الضعيف الصحيح، ولا يقوى الضعيف الصحيح يزيده قوة، ولا يتقوى الضعيف الضعيف، هذا كلام الشافعي رحمه الله. الشافعي إمام من أئمة الحديث، رجع المحدثون إلى شروطه هذه التي وضعها في ماذا؟ في المرسل. واضح يا إخوان؟ قال وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا له، يعني نظر إلى الموقوفات، نظر إلى الموقوفات، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل صحيح إن شاء الله. يعني عندنا خبر مرسل وافقه فتوى بعض الصحابة، قال الصحابة بمضمونه وعملوا بدلالته، يرى الإمام الشافعي أن عمل الصحابة يقوي المرسل، أن عمل الصحابة ماذا؟ يقوي المرسل، بمعنى أنهم ما أخذوا هذا إلا عن أصل موجود، والأصل الموجود هو ماذا؟ هو عمل الصحابة، أصل الموجود هو عمل الصحابة. قال وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثي بما وصفت أحببنا أن نقبل مرسلا، يعني إذا وجدت تلك الدلائل، مرسل مع مسند، مرسل مع مرسل، مرسل مع فتوى الصحابة ومع عمل العلماء، فماذا؟ أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل. يعني فرق في القوة، المتصل أقوى، الصحيح أقوى، لكن هو أدنى من الصحيح في المرتبة، ولكنه يحتج به ونقبله ونعمل به. إذن هنا نص صريح من الشافعي رحمه الله على قبول ماذا؟ الضعيف الذي خف ضعفه كالمرسل، وأنه يقوي بعضه بعضا ويتقوي. هذا واضح يا إخوان؟ فكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلام صحيح، كلام قوي في مثل هذه المسألة، وهناك اعتراضات اعترض بها البعض، لا حاجة لنا في مثل هذا الوقت أن نورد تلك الاعتراضات، لكن إن شاء الله إذا دخلنا في كتاب آخر نتكلم عن هذه المسألة بتوسع أكثر من هذا التوسع. من الأدلة كذلك ما جاء عن يحيى بن سعيد القطان في شرح علل الترمذي لابن رجب، قال إسحاق بن هانئ قال لي أبو عبد الله، يعني أحمد، قال لي يحيى بن سعيد لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق 3 أيام الحريم. قال أبو عبد الله فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبد الله قال لي يحيى بن سعيد فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن ابن عمر. قال أحمد لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه. الكلام هنا يحيى بن سعيد إمام من أئمة الحديث، ارتاب وشك في حديث يرويه عبيد الله العمري، وعبيد الله العمري ثقة، إلا أنه شك في الحديث وارتاب منه، النكارة فيه. وقد يقع من الإمام أن يحكم على حديث الثقة بالنكارة، وقد يتوقف في حديث الثقة ولا يضر هذا بالثقة، لكنه لما وقف على حديث العمر الصغير، يعني حديث مروان عبيد الله العمري الكبير وهو الثقة، ثم توقف فيه يحيى، ففي يوم ما اطلع على طريق أخرى ومن حديث عبد الله ابن عمر العمري وهو ضعيف، وهو ماذا؟ ضعيف. لما رأى يحيى بن سعيد الطريق الضعيف وعدم تفرد العمر الكبير الحديث، قوى الحديث وصحح لوجود المتابعة، لوجود المتابعة. إذن أليس القطان هنا قد قوى ما كان في نفسه منكرا ضعيفا بالمتابعة؟ قوى وعده صحيح، لقال أن يقول أصل الحديث صحيح وعبيد الله العمري المصغر ثقة، فلما جاء تمام قواه أنه كان يظن فيه التفرد. الكلام هنا نقول الشاهد أن يحيى القطان توقف في الحديث، فهو يراه بمثابة الضعيف، بمثابة ماذا؟ الضعيف. فلما جاء من وجه آخر قوى الضعيف الذي يراه ضعيفا وإن كان في حقيقة الأمر هو من رواد الثقة بحديث عبد الله بن عمر المكبر وهو ضعيف، قوى هذا بذاك وعده صحيح. هذا عمل إمام من أئمة الحديث وهو يحيى بن سعيد القطان، واطلع على ذلك الإمام أحمد رحمه الله ولم ينكره عليه، وكذلك قبله الإمام أحمد، مما يدل على أن تقوية الضعيف بالضعيف وتقوية الضعيف للضعيف أمر معروف عند المتقدمين وعند المتأخرين. واضح يا إخوان؟ كذلك من الأدلة على ذلك ما ذكره محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله، ذكره العقيلي عن محمد بن يحيى الذهلي وليس هو الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، أما هذا فهو الذهلي، يعني في طبقة بعيدة عن الزهري الذهلي، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله. جاء في الضعفاء العقيلي في ترجمة محمد بن عبد الله بن مسلم بن أخي الزهري قال: وأما محمد بن يحيى النيسابوري أي الذهلي فجعله في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري، يعني يتكلم عن أصحاب الزهري. الزهري الإمام الكبير أصحابه أي تلاميذه على طبقة، فمن العلماء من يصنف ويعد تلاميذ ويقسم تلاميذ الإمام على طبقة، تمام؟ إما بالسن أو بالأقدمية أو أن يصنفهم بالتثبت. فمثلا أصحاب الطبقة الأولى هم الذين لازموا وجلسوا فترة طويلة من الملازمين له وتثبتوا في حديث وحفظوا حديثه، يبقى هؤلاء من الطبقة الأولى. الطبقة الثانية هم أقل منهم ملازمة وتثبتا إلى آخر. واضح؟ قال: أصحاب الزهري فجعله في الطبقة الثانية من أصحاب الزهري مع أسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق وأبي أويس وفليح وعبد الرحمن بن إسحاق، وهؤلاء كلهم في رجال الضعف والاضطراب. وقال محمد بن يحيى: فإذا اختلف أصحاب الطبقة الثانية كان المفزع إلى الطبقة الأولى في اختلافهم، وإن لم يوجد عندهم يقول أن المؤلف عندما عرف الحسن أراد به الحسن لذاته، وهناك من ظن أنه يشرح أو يذكر ويعني الحسن هنا الحسن لغيره، ودخل هذا على من ظن أنه يريد الحسن. الحسن لغيره بقول المؤلف أو الناظم الحسن المعروف طرقا وغدا، فكأنه يشترط هنا أن تتعدد طرق الحسن، وقلنا أنه يريد الحسن لذاته، لأننا لو فرضنا أنه يريد الحسن لغيره فأين تعريفه للحسن لذاته؟ والأصل أنه يعرف الحسن لذاته، والأصل أنه يعرف الحسن لذاته. وأما القول بأنه اشترط تعدد الطرق، لا، هو المقصود بذلك الحسن المعروف طرقا أي طرقه معروفة، فكأنه يقول الأحاديث الحسنة طرقها معروفة، طرقها مشهورة، طرقها مشهورة. كذلك مما دلل للقائلين بأنه يريد الحسن لذاته أن تعريف الناظم أشبه ما يكون بتعريف الخطابي، أشبه ما يكون بتعريف الخطابي، والخطابي لما عرف الحسن عرف الحسن لذاته ولم يعرف الحسن لغيره. ولذلك ما هو تعريف الخطابي؟ هو معرفة مخرجه واشتهر بذاته، يعني قال الخطابي هو معرفة مخرجه واشتهر بذاته رجاله واشتهر بذاته رجاله بذاته، ولذلك ألف أكثر من أهل الحديث وعليه وما يستمر في الفقهاء وعليه مضار أكثر من الحديث، والذي عليه أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء. طيب، هذا تعريف الخطابي رحمه الله تعالى، قال في تعريفه هو ما عرف مخرجه. ماذا يعني في قوله ما عرف مخرجه؟ يعني مثلا عرف مخرجه انه حريري شامي او مدني او كوفي، مخرجه معروف، ما عرف مخرجه. نعم. طيب، هل هذه الكلمة أخانا كريم، هذه الكلمة فصلت الحسن عن غيره، عن الصحيح وعن الضعيف؟ الضعيف عرف مخرجه أو لم يعرف مخرجه؟ عرف كذلك مخرجه، وعرف الصحيح مخرجه. نحن عرفنا الصحيح من أين هو، هل هو من حديث اليمنية أو الشامية أو المكية؟ فقول الخطابي وما عرف مخرجه ليس، يعني لم يضع حدا يفصل بين الحسن وبين غيره، ولم يميز الحسن عن غيره، وما عرف مخرجه واشتهر رجاله. ما معنى قوله واشتهر رجاله؟ ماذا يعني الخطابي؟ اي عرف رجاله وإن بالضعف وإن بالضعف، لا، هو كده هو بيقول ما عرف وعرف رجاله، تمام. اي معنى عرف رجاله؟ عرف رجاله يعني مثلا لو انه كان حديث حسن، عرف رجاله مثلا في انه إما صدوق وإما مثلا ضعيف أو صحيح، وهذا طبعا خطأ من ناحية، يعني هو يقصد عرف رجاله، نقول عرف بماذا؟ تمام، هو ما اشتهر مخرجه وعرف رجاله. طيب، يعني إذا كان يريد صحيح عرف بالقبول، عرف بالصدق، يحتمل، وهذا هو الأصل أنه يريد ذلك. لكن في التعريف لقائل أن يقول ورجال الضعيف قد عرفوا بالضعف، ورجال الصحيح قد عرفوا بالصحة، وعرفوا كذلك بالقبول، فلم تضع حدا يميز لنا رجال الحسن عن رجال الصحيح، عن رجال الصحيح. نعم، ويقبله أكثر العلماء، يقبله أكثر العلماء. هل هذه الكلمة عليها اعتراض؟ نعم، حديث الشاه أيضا أكثر العلماء، وكذلك الحديث اللي هو ضعيف اتفق العلماء على انه ضعيف. يعني نحن نقول ويقبل اكثر العلماء، الصحيح يقبل كل العلماء، الصحيح يقبل كل العلماء، والضعيف صحيح لا يقبل العلماء لكن قد يقبلوه بشواهده، قد يقبلوه بشواهده. فهذه الكلمه ايضا لم تحد لنا الحسن عن غيره، وعليه مدار اكثر. ماذا يريد هذه الكلمه؟ نعم، هذه مدار اكثر الحديث، اي ان الغالب من احاديثها حسان. هل سلم له بذلك؟ يوجد هذا ويوجد ذاك، وما يدرينا ان اكثر الحديث هي من قبيل الاحاديث الحسان. هذا يحتاج الى بحث، نحتاج كذلك الى المقام. هذا تعريف الامام الخطابي، وتعريف الناظم، البيت الذي وضعه الناظم تعريف الحديث الحسن أشبه ما يكون تعريف الخطابي كما سمعت. طيب، هناك أيضا تعريف أخر ذكر العلماء، فذكرنا في الدرس الماضي تعريف الترمذي. ما اسم الترمذي أولا؟ نعم، عندك يا شيخ. نعم، عند من؟ نعم، محمد بن عيسى بن ثور. محمد بن عيسى بن ثور الترمذي أبو عيسى صاحب السنن. صاحب السنن المجمع. نعم، سنن المجمع. طيب، تعريف الترمذي ما هو يا شيخ؟ هو حديث مروي ولا يكون فيه اسناد، وما لا يوجد او ما ليس في اسناد يراه متهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، قال فهو الحسن عندنا. نعم، قول الترمذي هو الذي لا يوجد في اسناده راوي متهم بالكذب. نفى ماذا؟ نفى التهمه بالكذب. وما فوقه؟ ما هو الذي فوق التهمه بالكذب؟ روايه الايه؟ ما فيش اضعف مما المتهم بالكذب؟ في اضعف. ايوه، في اشد ضعفا. من هو؟ حديث الكذابين، حديث الوضاعين، تمام؟ هذه أشد، فهذا نفاه الترمذي. طيب، الذي اعترض على هذه العبارة، الذي اعترض على هو دفع اشترط العدالة، هو يعني نفي التهمة بالكذب، ليس الصراحة صريحة باشتراط العدالة، ليس صريحة باشتراط العدالة. لكن لو قلنا أنه وضع مثالا أنه لا يكون متهم بالكذب ولا يكون كذابا، فهناك من هو أدنى منه لكنه أيضا ممن يرد حريصه، كمن عرف بالضعف الشديد ومن عرف بالأخطاء الكثيرة والأوهام والأغلاط إلى غير ذلك. فهؤلاء لا يشملهم احتراز الترمذي، لا يشملهم احتراز الترمذي، وقد يريدهم الترمذي واحترازه، لكن نحن الواقع اللفظ و التعريف لا يخدمه في ذلك، ولا يدل على هذا المراد، ولا يدل على هذا المراد ألا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. لو فرضنا أو سلمنا أنه يجري ذلك اشتراط العدالة، فهل اشترط الترمذي الضبط؟ لم يشترط، أو ليس بالإسناد التعريف الذي بين أيدينا أنه اشترط الضرر، ألا يكون في إسناد راوي متهم بالكذب، ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، أين اشترط؟ قد يقول قائل نفي الشذوذ يريد به اشتراط الضرر، نفي الشذوذ، لأن عدم وجود المخالفة تدل على عدم الضرر، وانتفاء المخالفة تدل على الضرر، لكن صحيح قد يفهم ذلك، لكن عندنا أنواع كثيرة جدا. تمام، من العلل، من العلل ولا يكون فيها مخالفة، من العلل التي تدل على عدم الضبط، التي تدل على عدم الضبط. فكذلك في هذه النقطة التعريف فيه خلل، خلل لعدم اشتراط الضبط صراحة، خلل لعدم اشتراط الضبط. قد يقول قائل هو يعني يعرف الحسن لغيره، يعرف الحسن لغيره، فقد يكون هناك أوهام وأخطاء، لكن إذا جاء من عدة أوجه فإن بعضها يجبر بعضا وبعضها يقوي بعضا، فيجبر عدم الضرر، يجبر عدم الضرر. هذا قد يقال أو يعني اعترض به على المعترض على الإمام الترمذي. طيب، هناك أمور أيضا وقعت في تعريف الترمذي لم يشترطها الترمذي، وكان لابد من أن يذكرها في التعريف. انتفاء العلة، لم يشترط الترمذي رحمه الله انتفاء العلة، هو نفى الشذوذ، لا يكون شاذا، لا يكون شاذا، لكن الشذوذ هو يعني فرع وقسم من اقسام العلل، العلل كثيرة، العلل كثيرة، مع ذلك لم يشترط الترمذي نفيها، واضح، لم ينفي في تعريف الحديث الحسن، وهذا مما اخذ على الترمذي رحمه الله. هل اشترط الترمذي الاختصار؟ كذلك ليس في التعريف الذي بين أيدينا أن الترمذي رحمه الله اشترط الاتصال، ولذلك يوجد أن الترمذي يحكم بالأحاديث على أحاديث منقطعة، وفي بعض الأحيان المعضلة يحكم عليها بالفشل إذا جاءت أوجه، يعني يقول هذا حديث حسن حديث حسن، نعم، وتجدها معضلة فيها انقطاع في طبقتين في طبقتين، نعم. طيب أقول بارك الله فيكم، هذا التعريف الطابع فيه خلل، وهذا التعريف هو أخانا شاهد التعريف يتحسن لذاته أم يتحسن لغيره؟ من أي مقالة؟ ويروى من غير وجه، يأتي من عدة طرق. طيب أحسنت. الحديث الذي فيه عن الحسن، الحديث الذي فيه ضعف الطريق محتمل، وهو الحديث الحسن ونسبة عنه وما حددش اسم المعارف. وقال الحديث الذي يوجد فيه ضعف محتمل قريب، يعني ضعيف خفيف، ويروى من غير وجه، هذا تعريف، يعني الضعف المحتمل ما درجته؟ ما هي درجته؟ الضعف الخفيف صحيح، لكن ما هو الضعف الخفيف؟ ما هو الضعف الخفيف؟ ضعف خفيف محتمل ويروى من غير وجه، يعترض كذلك عليه بعدم انتفاء العلة، بعدم انتفاء العلة، وبعدم انتفاء الشذوذ، وبعدم الاتصال. ما هو ضعف قريب، قد يقول قائل ضعف قريب يقصد منها كذلك عدم الإعضال، الإعضال عند بعض العلماء من الضعف القريب محتمل، واضح؟ فالتعريف كذلك فيه شيء من الخلل، نعم. عرف الحافظ ابن حجر في النزهة الحديث الحسن، وأول ما عرف الحديث الصحيح قال خبر ابن أحد نقل عهد كلام متصل بالسند من غير جذور ولا علة، هذا عندنا الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. أحسن، فإن خف الضبط فهو الحسن لذاته. قال هو خبر الآحاد متصل السند ولا يكون شاذا ولا معلم مثلا بنقل عدل تام الضبط، والصحيح عندنا فإن خف الضبط فهو الحسن. هذا التعريف اعترض عليه فإن خف الضبط، نعم، أنه قد يتوهم الإنسان أن الحافظ رحمه الله اشترط ويرى أن خفة الضبط تكون في جميع طبقات السنة، أي نعم، كما اشترط تمام الضبط في جميع طبقات الصحيح، فخلافه الحسن يشترط فيه كذلك خفة الضبط في جميع طبقات الحسن، وأن هذا مراد، ولا يريد الحافظ كذلك، واضح؟ الحافظ لا يريد، الصنيع يدل على ذلك، والتصحيح يدل على ذلك، لكن لو وجد في طبقة من طبقات الإسناد وجدنا رجلا خف ضبطه مع بقية رجال الإسناد المنطقات فإننا نحسن، فإن الحكم على الأقل، الحكم على الأقل، واضح؟ طيب ذكرنا تعريفا آخر للحديث الحسن، فقلنا هو مروان قوله هو ما اتصل السنة اشترط ماذا هنا؟ اتصال السنة. تمام. هو ما اتصل السنة بنقل مقبول. ماذا يعني بهذه الكلمة؟ نقل مقبول أي الذي يقبل حديثه وحديثه في الاحتجاج، سواء كان ذلك من أهل الصحيح أو من أهل الحسن. بنقل مقبول هف ضبط أحد رواته أو أكثر. ماذا يعني هذه الكلمة؟ هف ضبط أحد رواته، المهم يكون فيه أحد الرواة قد هف ضبطه فنزل من رتبة التوثيق إلى رتبة أهل الصدق والقبول. تمام؟ هل اشترط هنا حفة الضبط في جميع طبقات السنة؟ قال أحد رواته أو أهل الرواة. تمام؟ فلم يشترط ولا يكون. اجتمعت هنا الشروط في الحسن. تمام. وهنا يعرف ماذا؟ الحسنة لذلك. أما الترمذي يعرف الحسن لغيره، وقد ذكرنا كلمة الإمام الزاهر رحمه الله في تعريف الحسن لغيره، وأنه قال إني على يد وضعي تعريف جامع يفصل الحسن لغيره، وهو الحديث الضعيف الذي خف ضعفه وجاء من أوجه كثيرة، وقد يكون بعض التعريف التي ذكرناها تدل على هذا. طيب، ذكرنا في الدرس الماضي بعض القواعد، فقلنا إذا قال الترمذي غلق يا شيخ. نعم، إذا قال الترمذي هذا حديث صحيح. يقصد الصحة الذي يعني العلماء، فإذا قال هذا حديث حسن. هو الذي يعني حسن غيري. فإذا قال حسن غريب لا حسن لذاته، حسن لذاته، لأنه قال حسن غريب أي جاء من وجه واحد، فليس هو الحسن الذي عرفه. فإذا قال حسن صحيح، نعم، أنه جاء عند الترمذي من أكثر من طريقين. إذا جاء ورأينا أنه قد جاء الحديث من طريقين فأكثر، فماذا يعني الترمذي؟ يعني الترمذي أنه جاء من طريق صحيح ومن طريق الأخر حسن. نعم، فهو حسن لبعض طرقين صحيح بعض الأخر. وبعض العلماء فإذا كان من طريق واحد، فإذا كان من طريق واحد فاختلف العلماء بين فالاختلاف العلماء في رواة هذا الحديث، منهم من يوثق ومنهم من يعني يعطيهم القول بالتوثيق الخفيف او بانهم من منزلة الوسطى في التوثيق، فهو حسن لبعض رواته صحيح للبعض الاخر. نعم، فاذا قال حسن صحيح غريب هو حديث التوجيه الثاني، وقد نص على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. طيب، يقال راجع بارك الله فيك. الاثنان مسلسل بأهل الصدق والضبط. تمام، لكن خف ضبطهم. طيب، المسألة الثانية التي سنتكلم عليها اليوم بإذن الله تعالى هي الكلام على الاحتجاج بالحسن لغيره، وإذا جاء الحديث الضعيف الذي خف ضعفه من عدة وجوه وقوى بعضه بعضا، هل يحكم للحديث بالحسن؟ وإذا حكمنا للحديث بالحسن، هل يحتج بالحديث ويقبل ويعمل به أو لا؟ هناك من المتأخرين من ذهبوا إلى أن الضعيف لا يقوي غيره ولا يتقوى بغيره، وأن الضعيف إذا جاء من عدة أوجه وحكمنا عليها بالحسن فإن الضعيف لا يعتبر به ولا كرامة، سواء قوي الضعف أو خف، سواء قوي الضعف أو خف. والمسألة يحتاج الناظر في هذه المسألة أن يرجع إلى كلام العلماء وأن يبحث في بطون الكتب، وأن ينظر إلى طريقة المحدثين من المتقدمين وممن أخذ عن المتقدمين، وأن ينظر ويستفيد كذلك من كلام المتأخرين. فلا يصح أبدا أن نسلك طائفة من أهل العلم الذين قعدوا وأسسوا قواعد هذا الفن ونقول لا نرجع إلى هؤلاء، وهؤلاء قد تأثروا بالمتكلمين وتأثروا بالأصوليين، فيضرب الإنسان كلامهم عبر